بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة شرح كتاب مقاصد المكلفين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. المحاضرة الثانية. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة هذا الكتاب النافع المبارك، وهو كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، أو شرح حديث النيات، وكما ذكرنا هي رسالة الدكتوراه التي أعدها فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى. وكعادة الدكتور أشقر، يعني كل كتبه قيمة وغزيرة العلم ومنضبطة غاية الانضباط بالمنهج السلفي القويم. وهذا كتاب بالذات هو يعتبر من أفضل ما كتبه الدكتور أشقر ونفع به المسلمين بإذن الله تعالى، فما يكاد يستغني عن هذا الموضوع أحد على الإطلاق، كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى. ناقشنا الأسبوع الماضي الباب المتعلق بفضل المقاصد وعظيم خطرها، حيث بيّن الدكتور الأشقر أولا أن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، ثم بيّن أيضا أن مما يؤكد خطورة موضوع النيات أن الخلود في الجنة أو أن الخلود في النار إنما يكون حسب نية المؤمن الذي ينوي أن يعبد الله حتى لو عاش إلى الأبد في الدنيا خالدا مخلدا فيها، فسوف يطيع الله ويثبت على الإسلام. أما الخلود في النار فكذلك، لأن الكافر ينوي أنه مهما امتد به العمر فإنه سوف يبقى على هذا الكفر والعياذ بالله، ولذلك جوزي كل منهما بنيته بالخلود في الجنة أو الخلود في النار عياذا بالله تعالى. بيّن أيضا أن الأعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية، وبيّن أيضا أن قاصد الفعل الخير يثاب وإن لم يصب المراد، وذكر الأدلة على ذلك. ثم يدلف إلى نقطة مهمة جدا، وهي تعكس خطورة هذا الموضوع واحتياج كل مسلم إلى فقهه وفهمه، وهو بيان مدى اهتمام العلماء بالنيات. العلماء اهتموا بأمر النيات اهتماما عظيما جدا. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: ومما يدل على فضل النيات اهتمام العلماء على اختلاف تخصصاتهم بأمرها، فالنيات تشكل مباحث هامة في علم الأخلاق والفقه والأصول والتوحيد، واعتنى بها شراح الحديث ومفسر القرآن الكريم. ومما يدل على تعظيمهم لأمرها اعتناؤهم بالحديث الذي يعتبر الأصل في موضوع النيات، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو متفق عليه، وقد تواتر النقل عن الأئمة الأعلام بعموم نفعه وعظم موقعه. قال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه. واتفق العلماء أمثال الشافعي وأحمد وابن المديني وأبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم على عده ربع الإسلام أو ثلثه أو نصفه. فهذا أبو داود صاحب السنن يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500,000 حديث، يعني نصف مليون حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين. هذا كلام أبي داود بمعناه. وفي رواية أخرى عن أبي داود قال: أصول السنن في 4 أحاديث، وذكرها، إلا أنه جعل حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أحد هذه الأصول. وافق الدارقطني أبا داود في روايته الأخيرة فعدها 4، وهي نفس الأحاديث التي أوردها أبو داود. وعدها ابن المديني وابن مهدي 4 أيضا، ولكن خالفوا في ذكر بعض الأحاديث، وهم يرون أن أصول الأحاديث الأربعة هي حديث إنما الأعمال، وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وحديث بني الإسلام على خمس، وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وواضح أن مرادهم من كون حديث إنما الأعمال بالنيات ربع الإسلام أنه أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام. والإمام أحمد يرى أن حديث إنما الأعمال بالنيات أحد قواعد الإسلام، ولكنه عد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ثلاثة. حديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى هنا مش ربع الشريعة بقى، ثلث الشريعة أكبر. وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووجه ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الدين فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فحديث الحلال بين والحرام بين فيه بيان ما نهى الله عنه، والذي أمر به نوعان، أحدهما العمل الظاهر وهو ما كان واجبا أو مستحبا، والثاني العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، يعني لا يمكن أن يتقرب إلى الله لا بالمحرم ولا بالمكروه. وقوله إنما الأعمال بالنيات يبين العمل الباطن، وأن التقرب إنما يكون بالإخلاص في دين الله تعالى. ووجه البيهقي كون حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها محتاج إليها، يعني أي عبادة من العبادات لابد فيها من النية حتى تكون عبادة، فجميع العبادات تحتاج إلى النية، والنية نفسها تكون عبادة مستقلة لا تحتاج إلى غيرها. وقد يقال إن القول مندرج في العمل الظاهر، وبذا يكون الحديث نصف العلم لا ثلثه، وهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني ممكن نقول إن الدين إيه؟ عمل ظاهر وعمل باطن. العمل الظاهر قول اللسان وعمل الجوارح، كلاهما يجمعه وصف الظاهر، فبهذا الاعتبار يبقى الدين هنا نصفاني، نصف للظاهر ونصف للباطن، فنصف الباطن يعبر عنه حديث النيات. ولذلك قال الشافعي في حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه نصف العلم، لأن العلم ظاهر وباطن، دليل الباطن هو الإيه؟ النية. ووجه ما قاله الشافعي أن للدين ظاهرا وباطنا، والنية متعلقة بالباطن، والعمل هو الظاهر، والنية عبودية القلب، والعمل عبودية الجوارح. الذي يلفت النظر أن العلماء وإن اختلفوا في تحديد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومدار الدين وفي تعليل كونها كذلك، إلا أنهم جميعا اتفقوا على أن حديث إنما الأعمال هو أحد قواعد الإسلام وأصل من أصوله، يعني ما من أحد عد أصول الأحاديث في الشريعة إلا والقاسم المشترك بينهم إيه؟ هو حديث النيات. فبعضهم يقول ربع الشريعة، بعضهم يقول ثلث، بعضهم يقول النصف، لكن ما حدش جاب أحاديث وأخرج منها الإيه؟ حديث النيات، فهو قاسم مشترك بين أقوال العلماء جميعا في أصول الإسلام وقواعده. بل إن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن حديث النيات هو أعظم هذه الأحاديث، فبالتالي لا يجوز أبدا أن نغفل عن التفقه في حديث النيات والاهتمام بأمر المقاصد والنيات. هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من جوامع كلمه أنه عليه الصلاة والسلام يقول بسبب أنه أبلغ وأفصح من نطق بالضبط صلى الله عليه وسلم، فبالتالي جمع الله له المعاني العظيمة جدا في ألفاظ قليلة، وهذه قمة البلاغة. فهذا الحديث مع قصر عبارته وألفاظه إلا أنه يدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه. الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى يرى أنه يدخل في 30 بابا من العلم. أما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى أن حديث النية يدخل في 70 بابا من الفقه، وما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله تعالى. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد أخطأ الذين ظنوا أن الشافعي أراد المبالغة عندما قال إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا، ولا أدل على خطئهم من الإحصاء الذي قام به السيوطي وفعل مثله المناوي، فقد عد مسائل الفقه التي للنية فيها مدخل فنافت على 70. وقال النووي بحق: لم يرد الشافعي رحمه الله تعالى انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك. وقال السيوطي في آخر قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذا ما ظنته إبه كتاب إيه للسيوطي؟ الأشباه والنظائر. قال في آخر قاعدة الأمور بمقاصدها: اشتملت هذه القاعدة على عدة قواعد كما تبين ذلك مشروحا، وقد أتينا على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى. هناك قاعدة من قواعد الفقه اللي هي الأمور بمقاصدها، وتفرع عنها قواعد كثيرة جدا طبعا، وهذا تفصيله في علم قواعد الفقه. وبين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى السبب في دخول حديث إنما الأعمال بالنيات في مسائل كثيرة، فقال رحمه الله تعالى: كل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. ثم يذكر الدكتور أشقر شيئا مهما جدا أيضا يدل على شدة اعتناء، ولست أقول فقط مجرد اعتناء، لكن أقول شدة اعتناء العلماء في كل عصر بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، ومن مظاهر ذلك البداءة به في المهمات من الأمور. ويقول حفظ الله تعالى: ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به في خطب الدفاتر والمنابر وفي مجالس الدروس والوعظ. هذا من الأداب التي استحسنها بعض العلماء وبعض الأئمة حتى يلفت نظر الناس قبل كل عبادة إلى حديث إنما الأعمال والنيات لتصحيح النية قبل الشروع في العمل واستحضارها. وقوله هنا: من تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به، هذا هو القول الفصيح. أنا أحسب أن كلمة البداية لحن، لأنك تقريبا لن تجدها في قاموس، مش كلمة البداية، لكن هي البداءة، البداءة أو البدء، ومنه قولك بدائي منسوب إلى البداءة أو ما كان في الطور الأول من أطوار النشوء. يعني انتبهوا لهذا، أن كلمة البداية لحن، والفصيحة هي إيه؟ البداءة. من تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به في خطب الدفاتر والمنابر، يعني ما كان مكتوبا أو ما كان على المنبر، وفي مجالس الدروس والوعظ. يقول أبو سعيد عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وأوصى رحمه الله بذلك الإمام الجليل الإمام عبد الرحمن بن مهدي، قال أيضا: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، يعني يفتتح الكتاب بحديث النيات. وقد تناقل العلماء وصية هذا العالم الجليل مقرين لها وآخرين بها وداعين إخوانهم إلى تطبيقها والالتزام بها. ومما يشهد لذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بهذا الحديث على المنبر في المدينة، وذكر المناوي أن الخلفاء الأربعة خطبوا به على المنابر. طبعا الحديث معروف، يعني حديث النيات رواه البخاري عن علقمة بن واقد الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا مما يستدل به على وصية الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يبدأ به في المهمات، سواء كان في الدفاتر أو على المنابر، والدليل فعل أمير المؤمنين عمر أنه قال ذلك على المنبر. يقول: وذكر المناوي أن الخلفاء الأربعة خطبوا به على المنابر. من عنده استدراك على هذا الكلام من غير ما يبص في هامش الكتاب؟ المناوي بيذكر أن الخلفاء الأربعة، يعني الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم، خطبوا بهذا الحديث على المنابر. هو طبعا لم يذكر مصدرا، لم يسند هذا الكلام إلى مصدر من مصادر العلم. نعم، هذا لم يرد، هذا الحديث لم يروى إلا عن طريق عمر بن الخطاب، فهو حديث إيه؟ فرد غريب، نعم، أو أحد من أنواع الأحد يعني، فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. فمنين بقى أنه هو يكون الخلفاء؟ طبعا الخلفاء الأربعة سواء أبو بكر أو عثمان أو علي أيضا رواه على المنبر لا نقل إلينا عن غير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. حصلت فيها نية، فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، يعني على أن العبادة أو المسألة لو كانت فيها نية فإنها تقع، لكن هي بلا شك محتاجة مزيدا من التوضيح. كل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع، يعني وكأنه لا يقع عمل إلا بنية، لعله هذا ما يريده، أنه ما يقع عمل إلا بنية والله تعالى أعلم، لكن هي محتاجة لمزيد من التحرير والله أعلم. نراجعها في الإحكام للصنعاني نشوف يعني اتكلم عليها قال إيه. نعم. مين قال إن كثير سماه البداية؟ ما ممكن يكون مع الوقت بتوع المطابع سموه البداية، البداءة سموه البداية، أو ربما تساهل ابن كثير في تسهيل الياء الهمزة إلى ياء حتى وافق مع كلمة النهاية، لكن الحكم في مثل هذا الرجوع إلى معاجم اللغة، فيرجعوا لمعاجم اللغة. لو لقيتم حد قال البداية عندكم حق، لكن أنا بحثت في بعض القواميس مش في كلها لم أجد إطلاقا أي ذكر لكلمة البداية، وقرأت من مدة أن البداية لحن، لكن أنا نسيت من الذي قال، ممكن نراجعها في تهذيب الأسماء واللغات. نعم. المراجعة دي مهمة جدا، يعني لازم واحد عنده قاموس طبعا جيدة زي قاموس الوسيط مثلا أبسطها، أو كتب الغريب الحديث أو غريب القرآن، أو كتاب زي مثل كتاب الإمام النووي تهذيب الأسماء واللغات لضبط الأسماء وضبط الألفاظ. يقول: وذكر المناوي أن الخلفاء الأربعة خطبوا به على المنابر، فلما صلح أن يخطبوا به على المنابر صلح أن يجعل في خطب الدفاتر. وقد ذكر العيني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث بعد هجرته وقدومه المدينة. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب به فيومئ إليه إحدى الروايات فيها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. ففي هذا إشارة إلى أنه كان حال الخطبة يا أيها الناس. أما أن الحديث كان عند قدومه المدينة فلا يوجد ما يدل عليه كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني، إلا أن السيوطية ذكر أنه وقع على روايات مصرحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عقب وصوله المدينة، أوردها الزبير بن بكار في أخبار المدينة. ومناسبة الخطبة لهذا الحديث أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كما يقول السيوطي أن الأحكام وغالب العبادات إنما شرعت بعد الهجرة وكلها متوقفة على النية، والنية محلها أول كل عمل، فبدأ صلى الله عليه وسلم ببيان النية للإشارة إلى وجوب تقديمها على كل عمل من الأعمال وأنها أول الأركان. وممن عمل بوصية الإمام عبد الرحمن ابن مهدي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فقد بدأ جامعه الصحيح الذي هو أصح كتاب في الحديث وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى بحديث إنما الأعمال بالنيات. ومنهم تقي الدين عبد الغني المقدسي الجماعيلي في كتابه عمدة الأحكام، وقد شرح هذا الكتاب ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. ومين بعمل عليه حاشية؟ أحسنت جزاك الله خير، الإمام الصنعاني له حاشيته على شرح ابن دقيق العيد على كتاب العدة. أيضا ابتدأ به السيوطي جامعه الصغير مع أنه ليس على وفق ترتيبه، ترتيب الجامع الصغير بقى أول حديث فيه آتي باب الجنة فأستفتح فيقال لي من، فأقول محمد فيقال لي بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث الترتيب، لكن مع ذلك قدم عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. والنووي رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه المجموع به، ده كتاب المجموع ده بيشرح إيه بقى؟ مجموع شرح المهذب لمن؟ للشيرازي، طبعا أقوى كتاب في الفقه على الإطلاق، للأسف الشديد لم يتم، هناك محاولات لإتمامه، لكن أقوى كتاب وأفضل كتاب تقرأ منه الفقه هو كتاب المجموع شرح المهذب، موسوعة علمية في غاية الروعة، من أفضل ما كتب وهي أفضل ما صنفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكنه للأسف اخترمه الأجل والموت قبل أن يتمه وانتهى عند كتاب البيوع، ثم أتم مجلدين فيه تقريبا الإمام السبكي، ثم بعد ذلك هناك محاولات عصرية لكن طبعا دون المستوى السابق يعني. فكتاب المجموع كتاب من أهم أو هو أهم مرجع فقهي، فقه المقارن، ليس فقط في الفقه الشافعي لكنه مرجع علمي من أعلى ما يكون وأحسن الكتب ترتيبا في دراسة الفقه. الإمام النووي بدأ به كتابه المجموع قائلا وإنما بدأت به أي بحديث النيات تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا. وقام السيوطي بشرح هذا الحديث في كتاب كامل يسمى منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال، وألف في النيات جماعة من العلماء. كل هذا يدل على مدى اعتناء العلماء بها، حتى أن عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله تعالى لعظم معرفته بشأن النيات تمنى على العلماء أن يتخصص بعضهم في هذا الأمر، يعني تمنى أن أحد العلماء يتفرغ تماما لقضية النيات ويقف حياته على أنه يعلم الناس كيف يصححون نياتهم. يقول حتى إن عبد الله بن أبي جمرة لعظم معرفته بشأن النيات تمنى على العلماء أن يتخصص بعضهم في هذا الأمر كي يعلم الناس ويرشدهم. يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات، ليس إلا لا يتكلم إلا فقط في فقه النيات، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. وقال الثوري رحمه الله تعالى كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. وقال بعض العلماء اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دنت تنوي الخير فأنت بخير. أما العنصر السادس الذي يدل على فضل النيات وعظيم خطرها هو أن شرف النيات بموجدها، يعني كما يقولون النصل يدل على الأصل. لو أنك أخذت عودا فرعا من أصل من شجرة، لو هذه الشجرة شجرة عطور سوف تشم من الفرع رائحة العطر، فالنصل يدل على الأصل. يقول إذا حق للآباء أن يفخروا بالآباء الكرام وأن يشرف الفرع بأصله الطيب على حد قول الشاعر، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتنبت إلا في مغارسه النخل. تنبت النخل، يبقى النخل هنا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. مش قلنا في التفسير آخر مرة قلنا أن النخل تؤنث وإيه وتذكر. وهل ينبت الخطية، والخطية هو الرمح المنسوب إلى الخط، وهو موضع مكان في بلاد البحرين تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تباع به. فهو هنا يقول وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، والوشيج طبعا ما نبت من القنا والقصب ملتفا، ومفردها إيه؟ وشيجة، وهي القرابة المشتبكة المتصلة. وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، يعني كما ذكرنا أن النصل هو دليل على الأصل. وتنبت إلا في مغارسه النخل، فيحق للنيات أن تشرف بموجدها وباعثها. ما هو المصدر الذي تصدر عنه أو منه النية؟ القلب. يبقى منبع النية هو القلب، فمن ضمن أسباب شرف النية أن منبعها وأصلها هو القلب. فالقلب سيد الأعضاء ومليكها، وهو محل العقل والبصيرة ومناط التكليف، وهو يقوم بأخطر الأعمال من إيمان وكفر وحب وبغض. وما الأعمال الخارجية إلا صورة ظاهرة لما استقر في الضمائر الخفية الباطنة. والقلب هو الآمر الناهي، والأعضاء تطيعه طاعة الجند لقائدها، لا تعصي له أمرا ولا تخرج عن حكمه، فهو منها بمكان الراعي من الرعية والقائد من الأتباع والحاكم من المحكومين. فإذا صلح القلب صلح بقية الجسد، وإذا فسد فسدت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحقيقة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول والجسد الإنساني كالوعاء، فإذا طاب ما في أسفل الإناء طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. وهذا أورده العلامة الألباني في صحيح الجامع وعزاه إلى ابن ماجة والإمام أحمد. فإذا كان هذا شأن القلب، فالنية وهي عمل قلبي لها فضل على الأعمال الظاهرة، وفضلها عليها كفضل القلب على الأعضاء الظاهرة. يقول علي القاري قال سهل ما خلق الله تعالى مكانا أعز وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن، وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفته، فجعل الأعز في الأعز، ف فما نشأ من أعز الأمكنة يكون أعز مما نشأ من غيره. أما الدليل السابع على فضل النيات وعظيم خطرها فهو أن العمل بغير نية كالجثة الهامدة التي لا روح فيها. أي عمل بدون نية كالجثة، يعني هي الروح، والأعمال هي البدن مثل البدن. لو تخيلت بدنا بدون روح فهو جسد ميت، هكذا النية بالنسبة للأعمال أعمال الجوارح. يقول لا يقبل العمل الذي يتقرب به إلى الله إلا بأمرين: الأول أن تبعث على العمل نية صالحة صادقة، والثاني أن تكون صورة العمل الظاهر مشروعة غير متبعة. يعني هم شرطان في أي عبادة، شرطان، شرط في الظاهر وشرط في الباطن. شرط الظاهر الاقتداء، اتباع النبي عليه السلام، ودليله قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الشرط الظاهر الاقتداء اتباع. أما الشرط الباطن فهو الإخلاص، وأدلته طبعا كثيرة جدا كما ذكرنا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما يوافق السنة. والأمر الثاني لا قيمة له إذا فقد الأمر الأول، فإذا فقدت النية فلا قيمة على الإطلاق لعمل الجوارح. وبذلك يتبين مدى حاجة الأعمال الظاهرة إلى النيات، فالعبادات التي تخلو من النية لا قيمة لها أبدا، كالعبادات التي يؤديها المرء نسيانا أو سهوا أو وهو نائم أو غافل. والعبادات التي تنبعث بنية غير صادقة لا تعتبر باطلة فحسب. هنا بقى مش مفيش نية، لا، في نية فاسدة كالرياء. فالعبادات التي تنبعث بنية غير صادقة لا تعتبر باطلة فحسب، مش بس أتعب نفسه في شيء لن يعود عليه بالثواب، بل يعذب صاحبها بسبب قصده الفاسد. فالعبادات التي يقوم بها المراؤون والمنافقون وعباد الدينار والدرهم وزرها عظيم وحسابها شديد. وصدق الله إذ يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الكافر مهما عمل من أعمال صالحة هل تنفعه في الآخرة؟ لا تنفعه في الآخرة. لماذا؟ لأن شرط العمل الصالح ثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص والاتباع. فحينما نقول إنهما شرطان فنقصد بذلك عبادات أهل الإسلام داخل دائرة الإسلام، لكن إذا قلنا في حق الناس كافة فحتى ينتفع الإنسان بالعمل الصالح في الآخرة لابد من الإيمان وهو مؤمن، ثانيا الإخلاص، ثالثا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فشرط العمل النية، والكافر لا يعرف ربه، فبالتالي كيف ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يعرف ربه؟ يقول: فالكفرة والمراؤون والمنافقون لا تنفعهم عبادتهم شيئا لأن نياتهم فاسدة. ولذلك رتب الرسول صلى الله عليه وسلم الثواب والمغفرة في أكثر من عمل على القيام بالأعمال بنية صالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى، واحتسابا أنه يفعل ذلك بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا غير. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصوم الذي تغفر به الذنوب هو الذي يقوم العبد به استجابة لأمر الله الذي فرض عليه الصيام وطلبا للأجر والثواب. وفي الحديث أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهزه إلا الصلاة. لذلك يفضل إنسان إذا خرج لصلاة الجماعة أن يجتهد أن يجرد النية، لأنه ذاهب فقط لصلاة الجماعة. يعني لو قدرت أنك تروح فقط للجامع ما تبقاش رايح عشان تقابل حد علشان تشتري حاجات في السكة، خلي نزولك للصلاة ذاتها. يعني طبعا إذا خرج في الطريق لقضاء حاجات هي ما هيش مشكلة، لكن أقصد حتى ينال أكمل الثواب أنه يكون ما أخرجه إلا الصلاة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، إلى آخر الحديث. وفي اتباع الجنازة يقول صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. فالشرط إيه؟ إيمانا واحتسابا. وفي المساهمة في الحرب يقول صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وهذا في البخاري. ولو أردنا أن نستقصي النصوص في هذا الموضوع إلى طال البحث، والذي يعنينا هنا أن نعلم أن النية الصالحة روح العمل ولبه، والعمل بدونها كالجثة الهامدة التي لا روح فيها. ومما يدل على ذلك صراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالسورة الهجرة واحدة، لكن الذي يفرق بينهما إيه؟ النية. من هجر إلى الله ورسوله تقع له هجرته إلى الله ورسوله وينال ثوابها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وتعرفون قصة مهاجري أم قيس، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي يوم القيامة تكون النية هي المقياس الذي يحاسب العباد على أساسه. ففي الحديث أن جيشا يغزو الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم المكره، فقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالحساب يوم القيامة إنما يكون إيه؟ على النيات. من أشد الأمور إيلاما وإيجاعا أن بعض الناس كانوا يستدلون بهذا الحديث على بعض الأشياء التي كانت تفعلها بعض الجماعات أو المنظمات، اللي هي يفجر كده قنبلة في مكان وتصيب اللي يصيبه، تقول له: طب والمسلمين والأطفال وكذا، فماذا يكون الجواب؟ يقول لك: يبعثون على نياتهم. لا، لا يصح هذا الاستدلال. لماذا؟ يعني الخسف هذا فعل كوني قدري أم شرعي إرادي طلبي؟ هذا فعل كوني قدري، هذا فعل كوني قدري، فهو فعل الله سبحانه وتعالى. أما المستدل به عليه اللي هي التفجيرات واللي تصيب اللي تصيبه بقى، فهنا في هذه الحالة فعل إيه؟ متعلق بالإرادة والشرع والأمر والنهي، أن الشرع حرم إراقة دماء المسلمين بهذه الطريقة العشوائية التي يسفك وهدام الأبرياء. فما ينفعش تنتهك حرمة دماء المسلمين وتقول يبعثون على نياتهم، وتظن أن الحديث يسوغ لك أمثال هذه الأفعال. الشاهد يعني: فهذا الجيش يغزو الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم. بعض الروايات يخبر آخرهم أولهم، ودي ربما تكون إشارة لاستعمال اللاسلكي، لو جيش طويل كيف يحدث آخرهم أولهم؟ والله تعالى أعلم. فطبعا هؤلاء يخسف بهم فيهم عابر السبيل والذي خرج معهم مكرها. فلما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم المكره وفيهم عابر السبيل، ما ذنبه؟ فقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أيضا مما يدل على فضل المقاصد وعظيم خطرها أن النيات تميز الأعمال. ففي كثير من الأحيان تتفق الأعمال في الصورة والمظهر، ويتميز بعضها عن بعض بالنيات، فقد يكون الفعل الواحد من أعظم الطاعات إذا نوى به صاحبه نية صالحة، ويكون أعظم الذنوب إذا نوى به نية سيئة. والعمل واحد، كالناطق بالشهادتين يريد الإسلام حقا فهذا بأفضل المنازل، فإذا نطق بهما نفاقا يريد أن يحرز ماله ودمه وقلبه فاجر مكذب كان بشر المنازل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والساجد لله فعله من أعظم القربات، والساجد لغير الله فعله من أعظم الذنوب، كفر بواح أن يسجد الإنسان لغير الله. وذبح البهائم صورته واحدة، فالذي يذبحه لغير الله فقد أذنب وعصى، والذي يذبحه لله فقد بر وأطاع. والنيات تميز رتب العبادات، فالنية هي التي تميز راتبة الفجر عن فرض الفجر إذا صلاهما المصلي منفردا، وبها يتميز القضاء عن الأداء، والصدقة المستحبة عن الصدقة الواجبة. وذلك بعض الناس الجهلة يهمل إخراج الزكاة ويقول: ده أنا بطلع لله كتير، ده أنا كل شوية بطلع كده كمية لو حسبتها هتطلع يعني إيه يمكن أضعاف الزكاة، ويظن أنه بهذا برأت ذمته من الزكاة. لابد في الزكاة من إيه؟ حساب ونية، يعني يحسب الزكاة بالضبط وبغاية الدقة في أمواله، ويخرج القدر المطلوب منه شرعا بجانب الإيه؟ أن تكون نية فريضة الزكاة. يقول: وبها يتميز القضاء عن الأداء، والصدقة المستحبة عن الصدقة الواجبة، وحج الفريضة عن حج النافلة. وتميز بين النوافل النية، هذه نافلة العشاء وهذه نافلة الفجر وتلك قيام ليل وهكذا. وتميز النية بين العادات والعبادات، فالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح قد يكون عبادة وطاعة، وقد يكون حمية وعلاجا، وغسل أعضاء الوضوء قد يكون قربة، وقد يكون عادة وتنظفا. يعني لو أن رجلا جنبا اغتسل لأجل التبرد من شدة الحر فقط، وما نوى إطلاقا رفع الجنابة، فهل يجزئ هذا الغسل؟ يظل جنبا مع أنه غسل نفس العمل فعل الظاهر، غسل بدنه كل عما بدنه بالماء، ومع ذلك لا ترتفع الجنابة لعدم وجود القصد والنية. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى العنصر التاسع مما يبين فضل النيات وعظيم خطرها، فيستعمل عنوانا مبتكرا وجميلا، يعني وهو يسمي النية المحول العجيب. سمعتم عن استعمال كلمة الكيمياء في العصور القديمة؟ الكيمياء العلماء تقريبا كلهم شتموا الكيمياء وسفهوا الذين إيه يشتغلون بالسيمياء أو الكيمياء. أعتقد في تعبير برضو في اللغة الإنجليزية تقريبا نفس التعبير، الحجر الثمين اللي هو يتعامل معاه حاجة معينة بحيث يتحول كل حاجة لذهب يعني. فهو كان وهم، خذوا بالكم العرف العلمي بتاع كل عصر. ففي عصر علماء السلف والخلف في الأوائل يعني، كانت الكيمياء هي عبارة عن الإجهاد النفس في البحث عن مادة تحول المعادن إلى ذهب، فهي دي معنى الكيمياء في عرفهم. فإذا وقفتم على كلام أحد من العلماء بيذم الكيمياء فهو هؤلاء السفهاء الذين أنفقوا أموالهم وأعمارهم في البحث عن وهم عنصر معين أو مادة معينة تعالج بها الصخور والأحجار أو المعادن فتتحول إلى ذهب. ده معنى الكيمياء عندهم مش أكثر من كده، كان الهدف من الكيمياء أو السيمياء هذا الشيء، فطبعا هذا وهم. أما الكيمياء في العصر الحديث فطبعا تختلف تماما عن هذا، زي ما كل أصحاب تخصص بيقول لك الحياة كيمياء بتاع مش عارف إيه، يقول لك الحياة كذا فيزياء، الحياة أصوات أو موسيقى باعتبار أن ما فيش صوت يسمع إلا وله علاقة بالحاجات دي يعني. فالشاهد يعني أن كل واحد صاحب تخصص يقول الحياة بيختزلها في تخصصه، هو يدل التعبير على أهميته في الحياة. الحياة كيمياء يعني جزء من الحياة بيمشي بالكيمياء، جزء كبير، مش حاجة بتمشي بالكيمياء خالص من وجهة نظر أصحاب الكيمياء. طبعا مش وقت أن أنا أشرح هذا الكلام، لكن بمعنى أن الكيمياء بالمعنى الحديث الصيدلة كيمياء، والعلم الوظائف الأعضاء كيمياء، اللي بيحصل في المخ واللي بيحصل في الجهاز الهضمي واللي بيحصل في الخلايا وفي العضلات، كل حاجة بتمشي بالإيه؟ بالكيمياء. حتى الناحية المزاجية بتتأثر بالكيمياء، الاكتئاب والحزن والفرح والزهو والهوس كل حاجة. فالشاهد أن الكيمياء دلوقتي لما نستعملها في عصرنا طبعا شيء أساسي جدا في الحروب وفي الأدوية وفي الطعام وفي كل حاجة، بعدما استطاعوا أن يحللوا المواد الأولية وعرفوا خصائصها إلى آخره. ما تحسبوش أن كلام السلف ده المقصود به، لأن بعض الناس كانت تعمل كده، تشتم الكيمياء باعتبار أنه موجود في كلام ابن تيمية. لو شفتوا الفهارس مجموع الفتاوى في الجزء 37 عن كلمة الكيمياء وشوف المواضع، هتلاقي ابن تيمية بيتكلم عن الكيمياء ويسفه الناس بتوع الكيمياء. المقصود مش الكيمياء بتاعتنا، لا، الكيمياء بمعنى الناس السفهاء الذين أنفقوا أموالهم بحثا عن وهم اسمه العصور على مادة معينة تحول المعادن إلى ذهب. فالانطلاقة من هذا المعنى بيقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، وهذا من أفكاره المبتكرة الحقيقة جزاه الله خير، يقول حفظه الله: كثيرا ما راود بعض الناس في الماضي حلم لذيذ، وهو إيجاد محول يستطيع أن يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. وقد شغلت هذه الفكرة الناس في بعض العصور، وأخذت قسطا وافرا من تفكيرهم وجهدهم، ولم يفطن كثير من الناس إلى أن النية هي المحول العجيب. النية بقى معانا هنا في العبادات وفي الإسلام هي المحول العجيب اللي الناس الثانية بتدور عليه، اللي بيحول الأشياء العادية إلى معادن ثمينة. ولم يفطن كثير من الناس إلى أن النية هي المحول العجيب، إلا أنها لا تحول الجماد إلى نوع آخر من الجماد، مش بتحول التراب إلى ذهب مثلا أو الألومنيوم إلى ذهب، ولكنها تحول الأعمال العادية التي تضمحل وتزول بمجرد الانتهاء منها إلى أعمال باقية خالدة. فالطعام والشراب والنكاح كل ذلك زائل ذاهب. فإذا قصد العبد به نية صالحة كأن ينوي التقوي بالطعام والشراب على طاعة الله، وكأن يعف نفسه عن الزنا بالنكاح، ويطلب الولد الصالح الذي يعبد الله ويجاهد في سبيله، فإن هذه الأعمال تتحول إلى أعمال باقية صالحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حتى النفق على الأهل لو أنفقها استحضر النية فإنها تصبح عبادة وصدقة، وهذا في البخاري. فالإنفاق بنية الاحتساب يتحول إلى صدقة يدخر لصاحبها أجرها وثوابها. فهذا أيضا من فضائل النيات، وهو أنها هي المحول العجيب، لا يحول جمادا إلى جماد، ولكنه يحول الجثة الظاهرة، الجثة الميتة اللي هي العمل الذي يفعله إنسان، إذا انضم إلى المحول العجيب يحوله إلى عمل، مع أن هذه الجثة تضمحل وتزول مجرد ما تفرغ من الطعام أو الشراب أو غيرها من المباحات، تضمحل وتزول. لا، النية تحولها إلى أمر خالد يدوم لك ثوابه في الجنة فيما بعد. أيضا من أوجه التي تبين فضل النية وعظيم خطرها الوجه العاشر، وهو أن النية عمل السر، وعمل السر أفضل من عمل العلانية. يقول: النية خفية غير ظاهرة، فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته، لأن الناس لا اطلاع لهم على المستتر في القلوب. يعني هو ممكن يرائي بالعمل الظاهر، يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن ليقول الناس قارئ، يجاهد ليقول شجاع، يصدق ليقال كريم وجواد. فالعمل الظاهر ممكن أن يحصل فيه رياء، لكن العمل الباطن لأنه باطن فلن يطلع الناس عليه، لأن الناس يطلعون فقط على الظاهر. يقول: النية خفية غير ظاهرة، فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته، لأن الناس لا اطلاع لهم على المستتر في القلوب، بخلاف الأعمال الظاهرة البينة فقد يداخلها الرياء. وكثير من الآفات التي تعرض للعمل الظاهر تأتي من هذا المرض الخطير والآفة الماحقة. فالرياء يبطل الأعمال ويفسدها ويخبث النفوس ويدسيها، لكن النية نفسها لأنها عمل السر فلن يستطيع أحد أن يرائي بنيته. إذا الإنسان نوى بينه وبين الله في قلب بنية صالحة واقتصر فقط على النية ما فيهاش عمل ظاهر، ففي هذه الحالة هل النية يمكن أن يرائي بها؟ لا يمكن أن يرائي بها. الرياء بيدخل في الأعمال الظاهرة وليس في العمل القلبي. ثم يقول أيضا الوجه الحادي عشر: تربية على اليقظة. يعني أن النية، استحضار النية وحراستها يربي الإنسان على التيقظ الدائم. يقول: الغفلة داء موبق للنفس يوردها موارد التهلكة، فالحيوان يسير في حياته وفق ما فطر عليه لا يحيد ولا ينحرف، وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه، فإذا غفل وتداعى وعطل قصده ونيته وعاش أسير أهوائه وشهواته هبط دون مستوى الحيوان. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي النية علاج لهذه الغفلة وتربية على اليقظة والإرادة الواعية التي تخلص العمل لله. فالنية عزم وتصميم وجمع للهمة وتركيز للإرادة وإعمال للفكر، بحيث يدخل العبد في العبادة مرهف الحس محدد الإرادة والاتجاه يقظا واعيا مخلصا في اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاعتبر إفساد النية إفسادا للعمل وإشراكا بالله، وهذا يجعل العبد يقظا دائما يسائل نفسه كلما أقدم على العبادة: لما أعبد؟ لما أصلي؟ لما أصوم؟ لما أتصدق؟ وقد قرر علماء التربية أن الفعل الواعي المبصر هو ميزة الإنسان الذي يسعون إلى تكوينه. فالإنسان ليس آلة صماء، يعني من دول عادين يبتدعوا أشياء غريبة اللي هي الروبوت، الروبوت اللي هم يسمونه هم الإنسان الآلي، وبالذات في اليابان قاعدين يعني يتطوروا بطريقة عجيبة في هذا الباب. يعني إيه الفرق بين الإنسان الذي لا ينوي وبين الروبوت هذا؟ يعني في بعض الوجوه مش هيكون في فرق، يبقى زي الآلة بالضبط، لو قدروا ولا أقدرهم الله على أنه يعملوا روبوت بيعمل كل الأفعال الظاهرة التي يفعله الإنسان، لكن أين له بالقلب وأين له بالنية؟ فالإنسان ليس آلة صماء تؤدى أعمالا بغير وعي وفهم وحضور قلب. ثم يختم بقوله النية أفضل من العمل، يقول وخلاصة القول أن النية أفضل من العمل، وفي الحديث نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل يعمل على نيته. ويروى في الحديث الآخر نية المؤمن أبلغ من عمله. وأفضلية النية على العمل قد تبينت فيما مضى، والله تعالى أعلم. هو هنا ينبه الدكتور أشقر تنبيها مهما، فيقول لا يجوز أن يفهم من هذا المبحث أنني أؤيد أولئك الذين يتهربون من العمل زاعمين صلاح نيته، اللي هو يقول لك ربنا رب إيه قلوب، صلاة إيه بس وصيام إيه والحاجات دي، ده قلبي طاهر وبيني وبينه عمار زي ما كما يقولون، وربما تحزلق أكثر وأورد الأشعار المنسوبة إيه للرابعة العدوية، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فليس المقصود إن إحنا بنمدح النيات إن معناها نستغني عن الإيه عن الأعمال وندعي كما يقول الملاحدة والزنادقة، المهم الإيه النية، وربنا رب قلوب. وربما استدلوا أيضا بحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، التقوى هنا التقوى هنا، بس التقوى ما تكون في القلب لازم حتنعكس على السلوك، بدليل حديث إيه بقى، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فمن صلاح الجسد أن يصوم وأن يزكي وأن يركع ويسجد، فإذا كان الظاهر فاسدا فإنه يدل على فساد منبعه. فالبحث هنا في عملية الأفضلية، يعني أيهما أفضل النية أم العمل، وليس الكلام هنا دعوة لترك العمل لأن النية شيء شريف، لكن زي ما قلنا من البداية أن العبادة لها ركنان أو شرطان، ظاهر وباطن، فنحن تكلمنا على خصائص النية وأفضليتها على العمل، ولا يجوز أن يفهم من هذا أن العمل مش مهم أو أن الناس تترك العمل. ثم يدلف إلى الباب الأول وفيه النيات وما يتعلق بها من أحكام، ثم يذكر هنا انقسام البحث إلى بابين، أن الدراسة فيها في بابين، الأول النيات وما يتعلق بها من أحكام، والثاني ويتعلق به الإخلاص وما يناقضه يعني. وده طبعا بحث في أقصى درجات الأهمية، وقد أبدع فيه جدا الدكتور أشقر كلام على الإخلاص، فهو بيعلل لي أسم البحث للجزئين، ثم يناقش محل النية ووقت النية وصفة النية وشروط النية ومبطلاتها، ثم النيابة بالنية وما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر إليها. يقول هنا قسم البحث إلى بابين لأن المقاصد الصادرة من المكلفين تهدف دائما إلى أمرين، الأول الفعل والثاني الهدف. فالمقاصد التي تصدر على المكلف أو النيات تتجه إلى إيه؟ أولا الفعل الذي تريد تحقيقه وإحرازه، وهي في ذلك تتجه إلى تحديده وتمييزه عما عداه، مثلا حينما تنوي صيام غدا مثلا من رمضان، النية حددت إيه؟ إنها عبادة الصيام وصيام غدا من مثلا رمضان، مثلا فتيمموا صعيدا طيبا، تقصدوا التراب ليه؟ بنية الإيه؟ التيمم ورفع الحدث. يبقى هنا النية أولا بتحدد لنا إيه؟ العمل نفسه، ما هو العمل الذي تريد تحقيقه وإنجازه، فهنا النية بتحدد العمل وتميزه عما عداه، سواء من العبادات الأخرى أو من الإيه؟ أو من العادات كما ذكرنا. في جزء تاني بقى الهدف الأبعد من هذه العبادة، وهو الذي تريد أن تصل إليه من وراء هذا الفعل، إيه الهدف الأبعد؟ رضا الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى ووجه الله عز وجل. يقول فالذي يدفع من ماله إلى الآخرين يوجه قصده إلى هذا الفعل، في قصد، ظاهر الصورة إيه؟ أنه بيخرج المال إلى شخص آخر، إخراج ده ممكن يكون قرضا، ممكن يكون هبة، ممكن يكون كذا أو كذا أو كذا من الأشياء الكثيرة. فالذي يدفع من ماله للآخرين يوجه قصده إلى هذا الفعل، بالنية بتحدد له الفعل هو إيه؟ إيه بالضبط. ولو لم يقصده لما كان، وهو إذ يخرج المال الحبيب إلى نفسه لابد أنه يرمي إلى تحقيق هدف معين. فبعض الناس يريد ما عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فهو إيه؟ إن إيه هنا حدد لنا الإطعام، العبادة هي عبادة الإيه؟ الصدقة بالطعام لوجه الله. فبعض الناس يريد ما عند الله، وآخرون يريدون مديح الناس وثناءهم. والقصود التي تتجه إلى العبادة لفعلها وتمييزها وتحديدها هي موضوع الباب الأول. يبقى هنا حنناقش المرحلة الأولى، النيات وما يتعلق بها من أحكام، تتعلق بإيه؟ بالعبادات معينة بقى. الجزء الأول إن النية تحدد لنا العبادة وتميزها عن غيرها، فده الباب الأول الذي سيشرع إن شاء الله في مدارسته. هذا النوع من القصد عني بباحثه الفقهاء، فترى كلامهم في القصد يدور حوله. عنونا له بالنيات لأنه الاصطلاح الذي يدور على ألسنة الفقهاء وفي كتبهم كثيرة، وهم يطلقون ذلك بدون تقييد. دايما أبواب الفقه والعبادات بيقولوا إيه؟ النيات، شرط الحج النية، شرط الصلاة النية، شرط الوضوء النية، شرط الصيام النية، وهكذا. فده الاستعمال العرفي في كتب الفقه النية. بعض الباحثين يسميه النية المباشرة، لأن في نية مباشرة وفي نية بعيدة. البعيدة اللي هي إرادة وجه الله، الإخلاص، أو يسموها ساعات النية الأولى، وتبقى الثانية النية الإيه؟ الأخيرة، أو النية الثانية. يقول: أما القصود التي تتجه إلى تحقيق أهداف معينة من وراء الفعل، فهذه خصصنا لها الباب الثاني، وهو سماء الإخلاص. عني بهذه المباحث هي مباحث الإخلاص، بمعنى إرادة وجه الله، الهدف الأبعد بقى. يعني هو يطعم، فالنية تحدد له أنه طعام، صدقة، أو كفارة، أو زكاة فطر، أو كذا أو كذا، لوجه الله، يعني احتسابا في الآخرة، أن ينال ثوابه من عند الله سبحانه وتعالى. القسم الأول عني به مين؟ الفقهاء في كلامهم على النيات. أما هذا القسم فاهتم به علماء التوحيد والسلوك والأخلاق، ولم يهملها الفقهاء. عنونا لهذا الباب بالإخلاص لأنه الاصطلاح الذي استعمله القرآن الكريم والسنة النبوية، ولأن مدلوله واضح عند من له صلة بعلوم الشريعة. وبعض الباحثين يطلق على مباحث الباب الثاني الدوافع والبواعث، أو الأهداف والغايات، أو النية غير المباشرة، أو النية الثانية. والباحثون في هذا المجال أدركوا أن مباحث المقاصد تقسم إلى هذين القسمين. فالحارث المحاسبي رحمه الله يصرح بهذا، وهو يعرف النية، فيقول: النية هي إرادة العبد أن يعمل بمعنى من المعاني. إذا أراد أن يعمل ذلك العمل لذلك المعنى، فتلك الإرادة نية، إما لله عز وجل وإما لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لامرئ ما نوى، لأنها نية لمعنيين، نية أن يعمل العمل، ونية أن يعمله لمعنى من المعاني، دنيا أو آخرة. فكلام الحارث هنا صريح في صحة التقسيم الذي ذهبنا إليه، ومن أجله جعلنا الموضوع منقسما إلى بابين، إلا أنه سمى القسم الثاني بالنية لمعنى من المعاني، وهو الذي أسماه بعضهم بالهدف، وأسميناه بالإخلاص. وممن تعرض لهذا التقسيم ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام في هذا الأمر: النية المعهودة في العبادة تشتمل على أمرين، على قصد العبادة وقصد المعبود. النية في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد العبادة اللي هي باستعمالها الفقهاء في باب الإيه؟ النيات، وعلى قصد المعبود الذي هو يسميه هنا الإيه؟ الإخلاص، أو النية غير مباشرة، أو النية الثانية. هو أدق يسميها الثانية ولا الآخرة؟ يعني أحسن تقول ربيع الثاني وجمادة الثاني ولا الآخر؟ لأن الثاني يحتمل لسه هنستنى ثالث، لكن يكون آخرها اثنين، بتقول الأولى والآخرة. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قصد العبادة بها تتميز أنواع العبادات وأجناس الشرائع، وقصد المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبه يتميز من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاغوت، وهو الدين الخالص الذي تشترك فيه جميع الشرائع. ثم يقول: لماذا بدأنا بقصد العبادة قبل قصد المعبود؟ يقول: لا يتقدم المرء إلى الفعل إلا إذا وضح الهدف الذي يجعله يقدم على القيام به. ولذلك كان حريا بنا أن نبدأ بمباحث الإخلاص، لأنها تمثل الهدف والغاية. يعني في الظاهر كده إيه ندي أولوية، قصد العبادة أم قصد المعبود؟ قصد المعبود، الإخلاص لله. يقول: إلا أن العامل وإن كان الهدف البعيد هو الذي يحركه، أول ما يبدأ به من الناحية الفعلية العمل. يعني دي النية الأولى ودي النية الآخرة، في الواقع بقى أيهما يتواجد أولا؟ أيهما يتواجد أولا؟ الأولى الفعل، وبعدين الثواب بقى يكون في الآخرة. فلا شك أن الآخرة هي الأهم، لأنها إخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، والنية الأولى أو المباشرة تنصب على العمل الذي يعمله الآن، تميزه عن غيره وتحدده. يقول: إلا أن العامل وإن كان الهدف البعيد هو الذي يحركه، أول ما يبدأ به من الناحية الفعلية العمل، وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل. يعني مثلا لو إن واحد جاله خاطر أنه عايز يبني سقف، لازم بيفكر في السقف مش كده، بعد كده يقول إيه السقف ده هيتشال على أعمدة أو حيطان. طيب والأعمدة والحيطان لازم يكون لها أساس، فالفكرة بدأت بإيه؟ بالغاية العظمى اللي هي السقف. لكن السقف ده في ناحية العملية بقى يستلزم في الآخر، آخر التفكير كان هو أول الإيه؟ العمل، وأول التفكير آخر العمل، لأنك هتبني الأساس الأول وبعدين تبني الأعمدة والجدران وبعدين بتضع الإيه؟ السقف. يقول: لا يتقدم المرء إلى الفعل إلا إذا وضح الهدف الذي يجعله يقدم على القيام به. ولذلك كان حريا بنا أن نبدأ بمباحث الإخلاص لأنها تمثل الهدف والغاية. إلا أن العامل وإن كان الهدف البعيد هو الذي يحركه، أول ما يبدأ به من الناحية الفعلية العمل، وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل. يقول ابن خلدون: فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لتوقف بعضها على بعض ثم يشرع في فعلها، وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير وهو آخرها في العمل، وأولها في العمل هو المسبب الأول وهو آخرها في الفكر. ولأجل الحصول على هذا الترتيب يحصل الانتظام في أفعال البشر. وكان قد ضرب مثلا من قبل كلامه هذا يوضح الأمر بشيء محسوس، فقال: لو فكر في إيجاد سقف يكنه سواء من الشمس أو من المطر، انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه، ثم إلى الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكر، ثم يبدأ في العمل بالأساس ثم بالحائط ثم بالسقف وهو آخر العمل. وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل. ثم يناقش بعد ذلك محل النية، ولا شك أن محل النية هو القلب. يقول: بالتأمل في تعريفات العلماء للنية يظهر لنا أن محل النية عندهم القلب، فقد عرفها بعضهم بأنها عزيمة القلب. يعني دايما العلماء يتكلموا عن النية يضيفونها إلى القلب. النية عزيمة القلب، النية وجهة القلب، النية قصد القلب، النية انبعاث القلب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق علماء الشريعة على أن القلب محل النية، وحكى السيوطي أن الشافعية قد أطبقوا على أن النية محلها القلب، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. والذي جعلهم يذهبون هذا المذهب أنهم وجدوا كتاب الله ينسب العقل والفقه والإيمان والزيغ ونحو ذلك إلى القلب، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والقلب الذي عناه الله تعالى في هذه الآيات محله الصدر، وقد نص الله تعالى على ذلك فقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهم القرطبي هذه النصوص على ظاهرها، فالقلب الذي عناه الله كما يقول القرطبي بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلق الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا للعلم، فيحصي به العبد ما لا يسع في الأسفار، يكتبه تعالى بالخط الإلهي ويضبطه بالحفظ الرباني حتى يحصيه ولا ينسى منه شيئا. وقال القرطبي أيضا: إن القلب في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولترددها عليه، كما قيل: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، وفي الحديث إيه؟ لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. لو إن في إناء قدر وفي ماء بيغلي، عارفين طبعا تيارات الحمل اللي بتمشي في الاتجاه ذا كده لفوق، بتكون لو نقطة معينة بتفضل شديدة الاضطراب مع الغليان. فنفس الشيء القلب لا يعرف الثبات إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي قلبا من تقلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. إلا أن كثيرا من العلماء يرى أن القلب المعنية في الآيات القرآنية لطيفة ربانية، يعني بعضهم يرى أن القلب هو محل الإيه؟ القلب اللحم المضخة المعروفة في الجسم يعني التي في الصدر. إلا أن كثيرا من العلماء يرى أن القلب المعنية في الآيات القرآنية ليس هذه الجارحة، وإنما هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، ويسميها الحكيم النفس الناطقة والروح الباطنة، انتهى كلام الجرجاني. وعلى هذا فالقلب هو الروح أو النفس، ويشهد لهذا أن البحوث التي أجريت على القلوب من الباحثين في العصر الحديث دلت على أن القلب الجسماني ليس إلا مضغة من اللحم مضخة، ونحن صدق ربنا في أن القلب محل العقل والفقه، إلا أن المراد به تلك اللطيفة المتعلقة بالقلب، والله تعالى أعلم. يعني ناس كتير بتحاول تتكلم على أن العقل مكانه الدماغ المخ يعني هذه الأشياء، يقول وقد ذهب غالبية الفلاسفة إلى أن الدماغ هي المخ محل العقل، ويلزم على قولهم هذا أن يكون الدماغ محل النية والعلوم والاعتقادات، يقولون لأن هذه الأعراض أعراض النفس والعقل، فحيث وجدت النفس وجد الجميع، فالعقل سجية النفس والعلوم والإرادات صفاتها. حجتهم على مدعاهم أن من أصيب دماغه فسد عقله وبطلت العلوم والفكر وأحوال النفس، يعني هو مش الدماغ بس، الدماغ طبعا لأن المخ ده هو اللي بيمشي كل الجسم، والرأس فيها مجمع الحواس الظاهرة في الوجه مثلا اللي هي أشرف الأشياء في الإنسان، يعني هو الإنسان ممكن يصاب في أماكن أخرى ويموت برضه. القضية أن هنا خبرا عن خالق هذا الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النص القرآن الكريم واضح، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهذه القلوب كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، فدلت على أن الفقه إنما يكون في إيه؟ في القلب، والعقل في القلب، والقلب في الصدر، انتهى. أما كيف وإيه صفتها وهي لطيفة ولا كذا ولا كذا، ده لا يعنينا في شيء، وإنما لابد أن نوقن بخبر ربنا سبحانه وتعالى، ولا يجوز مخالفته إلا من ملحد لا يؤمن بقول الله تعالى وإنما تعبى القلوب التي في الصدور. ولا نريد أن نخوض فيما خاض فيه الأوائل والأواخر في هذا الموضوع، فقد اختلف الناس في تحديد معنى العقل ومكانه وكيفية العقل إلى آخره، وحسبنا هنا أن نقرر في هذا ما قرره القرآن، لأن حتى أصلا هذه العلوم المادية الناس يقولوا أن العقل مكانه في المخ، يعني دول أصلا لا يعترفون بشيء اسمه الروح، هم لا يعترفون أصلا بالروح. لماذا؟ لأنه علم مادي مأخوذ من الغرب الكافر الملحد طبعا، الذي يتعامل فقط مع الأمور الحسية، فهو أصلا حتى الروح ممكن يكونوا لا يثبتونها أصلا، وهم في غفلة شديدة عن إدراك هذه الغبيات، فبالتالي علمهم بشري ناقص ومشوش ومشوه، وإنما يقتصرون فقط على يعني الماديات. حسبنا هنا أن نقرر في هذا ما قرره القرآن الكريم من أن محل العقل والفقه والإيمان والزيد هو القلب، ومكان القلب الصدر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.